إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لقد جئت مهنئا مشاركا لأخي سماحة الشيخ أبي عمار في زواجي ولدي عمار وأنس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون زواجا مهونا وخيرا وبركة على أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في آخر الزمان، أو سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياكم. وفي اللفظ الآخر عند مسلم أيضا: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ولعله يلفت النظر أنني قلت بسند صحيح، مع أن الحديث معزو إلى مسلم، ولم تجر عادة أهل العلم بتصحيح أسانيد الصحيحين، فيستغربون أن يقول الرجل في حديث رواه البخاري إسناده صحيح، أو مسلم إسناده صحيح، إنما العزو إلى أحد الصحيحين معلم بالصحة، فيكفي أن تقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، فضلا عن أن تقول أخرجه الشيخان. أو العزيز فضل صحيحين فضلا عن أن تقول أخرجه البخاري إنما قلت بإسناد صحيح لأن مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم، ولذلك العزو إليها ينبغي أن يكون مخصوصا. فلو رويت حديثا أو نقلت حديثا من مقدمة مسلم وقلت أخرج مسلم في صحيحه وسكت، يعدونها خطيئة في التخريج. المقدمة ليست من صحيح مسلم وليست على شرط، فإذا نقلت منها شيئا فلا بد أن تنقله وتنقل صحته أو ضعفه أيضا، لأن مقدمة مسلم فيها بعض الآثار الضعيفة كالأثر الشهير الذي يعرفه القاصي والداني ويتردد على ألسنة المشايخ والعلماء، أثر ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا الأثر منقطع الإسناد، يعني لا يصح من جهة النقل، وإنما تسامح مسلم في إيراد مثل هذا لأنه كان في المقدمة. فلا حرج علي إذا قلت روى مسلم في مقدمة صحيحه بإسناد صحيح زي الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. يبدو أن أنا هقلبها حديث يعني شكلها كده هتقلب حديث، لكن أنا هقلب الآن شوية كده وهقلب أو الكلام مفهوم زي الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، فلا يجوز أن تقول رواه البخاري ويكون معلقا إلا أن تصف هذا الكلام فتقول روى البخاري معلقا، ولا حرج عليك أن تقول بإسناد صحيح لأن المعلقات ليست على شرط البخاري أيضا. فيعني حتى لا يستغربن أحد، وأنا أعلم أن هذه الكلمة ستطير كل مطار، اللي سجل واللي نقل للناس الكلام ده ربما التبس هذا على بعض الناس في بعض جنبات الأرض فيقول أنني أصحح على مسلم وأقول إسناده صحيح. لأن أنا قرأت أعجوبة من الأعاجيب نشرتها طريقة من الطرق الصوفية اللي هي يعني واقفة بالضبط لهذا الاتجاه المبارك اتجاه القرون الثلاثة الأول. قال لك عن أبي سعيد الخدري ورأيته معلقا في بعض المساجد عن أبي سعيد الخدري وذكر حديث الخوارج يخرج ضيقي هذا أقوام يحفر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه من آخر الحديث. ثم زاد هذا الكذاب فقال قال رجل صفهم لنا يا رسول الله، قال طويلة لحاهم قصيرة أزرهم إن لقيتموهم فاقتلوهم قتل عام. وبعدين جاء تحت كده وإيه قال رواه البخاري بإسناد صحيح. هو ده الشاهد في الموضوع. طبعا ما فيش حد أبدا يعني يقول رواه البخاري بإسناد صحيح لأن حديث أبي سعيد هذا موصول في صحيح مسلم في صحيح البخاري متصل الإسناد يعني على صحيح البخاري. فلما يجي إنسان يقول هذا إسناد صحيحا رواه البخاري دي تعتبر كبيرة عند أهل العلم، هذا دل على أنه جاهل فضلا عن هذه الزيادة مفترى ومفتريها سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بفريته بين عينيه والله على كل شيء حكيم. لما يقول صفهم لنا طويلة لحاهم قصيرة أزرهم اللي هم إحنا يعني إن لقيتموهم فاقتلوهم قتل عاد، هو ده الإرهاب. ها؟ هذا هو الإرهاب الحقيقي، أن يلقى رجلا طويل اللحية أو رجلا قصير الثياب يقتله بهذا الحديث المكذوب المفترى. الشاهد من هذا الحديث الذي ذكرته في مطلع كلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه سيكون في أخريات هذه الأمة أناس دجالون كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. آباؤنا ميراثنا، لنحن لا نمتلك شيئا ذا بال إلا عن طريق هذه السلسلة التي تصل إلى آبائنا بالإسناد المتصل. النهاردة وأنا يعني أتكلم دائما أتكلم عن الهم وعايز أشيلكم الهم. ليه؟ لأن الهم هو الوقود الذي يحرك صاحبه نحو الغاية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا من الأسماء همام وحارس، فكل إنسان حارس يحرس وكل إنسان همام أي ذو هم، فإنك لا تستطيع أن تنقل قدمك لا ترفعها ابتداء إلا بهم أي بغاية، ولا تستطيع أن تضعها في مكان إلا بهم. فالهم هو الذي يحرك الإرادة، ما لم يكن هناك هم لا تكون هناك غاية. في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وهو معلق في صحيح البخاري بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت، قال له يا زيد تعلم كتاب يهود، وفي رواية تعلم لغة يهود، فإني أخشى على كتابنا. يقول لزيد أنا أخاف على القرآن، مع أن القرآن لا يخاف عليه لأنه محفوظ من لدن حكيم خبير. لو إن إنسان وضع نقطة فوق حرف مهمل لقام صبيان المسلمين في جنبات الأرض يردون عليه ويكذبونه، لأن الله عز وجل تولى حفظ الكتاب بنفسه تبارك وتعالى، وكل التوراة إلى اليهود حرفوا، وكل الإنجيل إلى النصارى حرفوا، لو وكل القرآن إلى المسلمين لحرفوه أيضا، فإن فيهم زنادقة بأسماء المسلمين يتسمى بأسم مين وهو زنديق. بعض الفرق الإسلامية تدعي أن في مصاحف غير المصحف الذي بين أيدينا، فلو إنسان وضع نقطة على حرف الحاء، حرف الحاء حرف المهمل، حرف المهمل اللي ما فيش فيه نقط إعجام مش معجم يعني، يبقى السين مهملة والشين معجمة، الحاء مهملة والخاء والجيم معجمة، بتقول معجمة من فوق معجمة من تحت. ها لو واحد سولت له نفسه، واحنا يعني قرأنا كثيرا عن محاولات اليهود بتحريف نسخ من القرآن ويطبع النسخة فخمة جدا وتوزع مجانا، ثم يكتشف واحد من المسلمين مثل هذا الخطأ فتحرق المصاحف كلها. في القرآن المحفوظ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لزيد تعلم لغة يهود فان يخاف على كتابنا. طب السنة، السنة محفوظة لا شك في ذلك، لكن دخلها من الدخن الكثير، والسنة ليست مضبوطة في ألفاظها كالقرآن. حديث الواحد يمكن أن يتكرر بروايات متعددة ليس برواية واحدة، ويزيد بعض الرواة على بعض ليس ألفاظا فقط، بل قد يزيدون قدر صفحة أو صفحتان أو قدر صفحتين. يبقى إذن السنة من جهة الضبط في الذهن من العسير جدا أن تضبط مثل القرآن، ومع ذلك يقول أخاف على القرآن. طب يبقى السنة ما حالها إذن؟ لما قال هذا الكلام لزيد ابن ثابت رضي الله عنه، قال زيد فتعلمت، أي لغة يهود تعلمتها وحذقتها في 15 يوما. مين اللي ممكن يصل إلى هذا لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف على القرآن؟ لم ينم زيد، وجعل هجيرا ليل نهار أن يتعلم لغة يهود. في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعلم السريانية، ولغة يهود العبرانية. حافظ بن حجر رحمه الله يقول والجمع بينهما أنه أمره أن يتعلم اللغتين لأن كليهما يحتاج إلى الآخر، فلا مانع أن يتعلم السريانية والعبرية. يعني إذن تعلم لغتين في مدة زمنية لا يكاد إنسان يصدقها، لكن لابد أن تعلم أن التوفيق هبة من الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فكلا فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإن إذا اجتهد بنفسه ووكل نفسه إلى حوله وقوته يخر صريعا لليدين وللفم. لكن الله عز وجل لما علم صدق زيد في هذا التوجه فتح مغاليق فهمه وعقله، استطاع أن يستوعب لغتين في نصف شهر. فنهض عندما أقول لطلبة العلم وهم حراس الحدود حقا، نحن نخاف على السنة وأنتم تعلمون، وهذه مسألة متواترة لست في حاجة لتثبيتها، أن كل الخطباء تقريبا إلا العدد اليسير الذي يعني لا يتجسل إلى أصابع اليدين يلهج الأحاديث الضعيفة والموضوعة على المنابر وفيه المحاضرات والدروس والفتاوى والكلام ده. بحيث أنه لا تخلو خطبة لرجل إلا إذا كان عالما بطريق نقل الأخبار ومتحري حتى ولم يكن من أهل الحديث، لكن يتحرى إلا وتجد الخطبة يا فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، كل ألوان الأحاديث الساقطة عن حد القبول تجدها في خطبة أي رجل يتكلم. وممكن يكون أستاذ مادة الحديث في كلية أصول الدين وما بيعرفش غير الأحاديث ضعيفة الموضوع، أغلب كلامه من الأحاديث ضعيفة الموضوع. أنا لما عندما أقول للشباب إننا نخاف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونحتاج إلى حراس يغربلون هذه الآثار حتى ينقلوها صفية إلى الناس، كم عددهم؟ في بعض الناس يقول لك ما الشيخ الألباني قام بالمهمة والشيخ المعلمي والشيخ أحمد شاكر، وتطلع بقى للسيوطي والسخاوي وابن حجر وابن الملقن، وتفضل تطلع لحد ما توصل للبخاري ومسلم وأحمد والجماعة دول. أقول الذين كان هؤلاء الأئمة يخاطبونهم ماتوا، ما هو ماتوا، أين تلاميذ ابن حجر؟ جيل ابن حجر كله ما هو مات، جيل السيوطي مات، جيل السخاوي مات. فنحن ننقل العلم للأحياء، ما يجيش واحد يقول لي ما مهمتك وقد فرغ المتقدمون من التصحيح والتضعيف. أنا مهمتي أن أنقل هذا التصحيح والتضعيف للأحياء، هذه مهمتي. طب ما هي كل مسائل الفقه تكلم فيها الفقهاء المتقدمون من أصحاب المذاهب المعروفة، وتكلم فيها المجتهدون من المنتسبين إلى هذه المذاهب. ليه احنا عمال نكرر الفقه النهارده برضه؟ لأن الذين خوطبوا بهذا من قبل أئمة المتقدمين ماتوا هم كمان، ولا يزال هذا العلم ينقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع ما قالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذا في نقل ليبلغ الشاهد الغائب. فإذا مهمة هذا الجيل أن ينقل التصحيح والتضعيف لأبناء الجيل، ويستضيء الجيل القادم بما ذهب إليه المتقدمون قبله، يستضيئون بأقوالهم، يستضيئون باجتهاداتهم. المسألة ليست متعلقة بقانون النقل وحده، إنما يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. اليوم أيها الإخوة هناك تنمر لكل علوم الإسلام، بيقرأ الجرائد والمجلات اللي بينظر في الفضائيات والكلام ده يرى كأن القوم تمالأوا على تراث آبائنا، يتهمونهم بالتخلف والتخاذل، وأن اجتهاد فيهم كانت تخص عصرهم ولا تخص عصرنا، وصرنا نرى الأشياء أو الأحكام التي لم يخالف فيها أحد بدأت تناقش الآن. على صحة بعض الجرائد رجل يقول: لماذا لا تصلي المرأة الحائض؟ ليه؟ لماذا تمنع من الصلاة؟ والله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. والمرأة في حال حيضها تكون متعكرة المزاج، متغيرة الخلق، فهي أحوج ما تكون إلى مثبت إيماني في حال هذا الانحدار الخلقي عندها، ولن تجد أفضل من الصلاة. فكيف تحرم المرأة الحائض وهي في أشد الحاجة إلى الصلاة؟ كيف تحرم من الصلاة؟ الكلام ده كلام بعض الناس ممكن يقول ده كلام منطقي، يعني مقبول عقلا. طب ما أنا أقول لك حاجة كمان ستقبلها عقلا: الأنبياء من جنس إيه؟ من جنس البشر ولا من الجن ولا من الحيوانات ولا من الحشرات؟ لا تؤاخذون عندما أقول الحيوانات والحشرات، ناقل الكفر ليس بكاف. واحد قال في أنبياء فئران وضفادع صراصير، ها؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ علم القرآن. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمة الفئران وأمة الثرصير وأمة الحشرات. خلاص. قال تضم الآية دي على قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي رسول. لما تضم الآيتين لبعض يطلع فيه نبي صرصار، ويطلع فيه نبي فار، ويطلع فيه نبي ضباع والكلام. وقد قال بهذا أناس، ونقله ابن حزم في كتاب الفلسفة في الملل والنحل. أهو ده احتج بإيه ده؟ محتاج بالقرآن. سمع آباؤنا بهذا، سمعت الأجيال بهذا؟ أبدا. ما سمع آباؤنا لا بهذا، ولا سمعنا نحن الآخرون بهذا. يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. ويطلع هذا الكلام يكتب على صفحات الجرائد وصفحات المجلات، ويقال هذا فكر، وهذه حرية فكر. هذا القول لم يقل به أحد قط، لكن هناك أناس يتقممون المعرفة. تعرف يتقمم المعرفة يعني؟ يعني عايش على القمامة، عايش على الزبالة، زي الجعلان والدبان والكلام ده. لابد أن يذهب إلى مواضع القاذورات، لأنه لا يستطيع أن يعيش إلا عليها. هناك متخصصون الذين يقاومون الحركة الإسلامية الصحيحة وإعادة الفهم الصحيح، فهم القرون الثلاثة الأولى إلى المسلمين، يبحثون عن مثل هذه الشذوذات الفكرية، وبعدين يطلعوها على السطح. المرأة الحائض ورد فيها أحاديث أنها لا تصلي. من أقوى ما يقوي هذه الأحاديث السنة العملية على مدار 14 قرنا من الزمان، أو 15 قرنا من الزمان. ده إجماع، عندي نص أو نصوص وعندي إجماع، من أقوى الإجماعات العملية. فلما يجي إنسان يفلسف المسألة دي، وأن المرأة الحائض تحتاج إلى الصلاة لأنها متوترة الأعصاب والكلام ده، هذا رجل يخالف ما ورثناه عن آبائنا كابرا عن كابر. وخذ ما شئت من هذه الشذوذات الفكرية التي تطفح على صفحات الجرائد والمجلات. كل علم من العلوم له حرس، وإلا تهجم عليه الدهماء بكل أسف. أقول جمعية الرفق بالحيوان لها صلاحيات ليست للجنة لهيئة كبار العلماء. أقول بمنتهى الصراحة، جمعية الرفق بالحيوان، أنا قرأت سنة 77 أن في رجل من جمعية الرفق بالحيوان كان ماشي في الشارع وعرضجي عمال يضرب الحصان ضربا مبرحا عشان طالع مطلع، فقبل ما المطلع يجي بيضربه علشان يستحس على الجري، فيقوم ايه لو خارط قواه يعني أو ها يبقى إيه يقدر يطلع. هذا العضو في النشط لجماعة الرفق بالحيوان قبض على هذا العرباج وأبى أن يتركه. مش مشكلة آخر ده إن شاء الله. وأبى أن يتركه واقتاده وعمل له قضية. طيب لجنة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء، أمام هذا الطعن المتوالي الذي أتى كالسيف من كل اتجاه، كل واحد الآن بيتكلم في الدين، حتى الرقاصات بيتكلموا في الدين. واحدة رقاصة بتتكلم وإن ده حرام، قالت حرام إيه؟ ما يبطلوا بقى حرام وحلال، حرام علينا عيشتنا. ده الرقص، الرقص فن راقي، وما فيش أمة من الأمم إلا وفيها راقصات. بالعكس إحنا عندنا فقر في الراقصات، وعندنا رقصات ما جاتش بلدنا. أنا بطالب من هذا المنبر إن كل الرقصات الموجودة عند الغرب تدخل عندنا عادي. واحدة كمان إيه عملت إيه؟ تقول الحمد لله ربنا وفقني ورقصت رقص. إيه اللي بيحصل ده؟ كله بيتكلم كالسيف، مفيش حد يقف لواحد ولا لواحدة من هؤلاء ويقول له قف، فإن للدين حراسة. يتكلم كل إنسان بما يريد وكيفما يريد، وينقض الثابت المتواتر، لا هؤلاء أحد ولا غريب ولا عديد، بقول الثابت المتواتر اللي في أصل أعلى درجات التواتر، يوم ينقضه بمنتهى السهولة، ثم يذهب إلى بيته ممكن يكون صحفي بيتقاضى مرتبا من الدولة، ويذهب إلى بيته آمنا ويرجع يكتب مقال واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين. يبقى النهاردة أنا لما أقول يا أيها الإخوة، وأنا أرى أمامي وجوها أحسبها من طلبة العلم، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه يوما: أنا النذير العريان، وكل عالم يحمل هم الأمة بعده من لدن الصحابة إلى أن تقوم الساعة ينبغي أن يكون متلبسا بصفة هذا النذير. نذير العريان فيها تفاسير، أحد التفاسير يقول أنه لم يجد وقتا ليرتدي ملابسه، لأن العدو دهم دخل على ما ارتدي ملابسه العدو هيهجم، فخرج عاريا لأنه لا وقت ليحذر هؤلاء من هجوم العدو. التفسير الثاني أن النذير العريان كان من عادة النذير أو الجاسوس أو العين إذا أرسله قومه لينظر أخبار الأعداء أن يقف على قمة عالية ويخلع ثيابه ويلوح بها، كأنما بقي بلا ثياب يلوح بها. أول ما الأقوام يرون تلويحه بالثياب يعلمون أن العدو سيدهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم أن النذير العريان، كذلك نحن نخطو على خطوه صلى الله عليه وسلم ونقول لكل إنسان أن الخطر داهم. نحتاج إلى الجدية في طلب العلم. طلبة العلم يهنبطوا، طلبة العلم يلعبون، طلبة العلم لا يمشون مشيا صحيحا. أنا لا أفهم أن طالب يظل 15 عاما يطلب العلم ثم لا يستطيع أن يحرر مسألة أصولية ولا فرعية. ده تهريج، اللي بيحصل ده تهريج. لابد أن يكون الطالب جادا يعرف غايته ويعلم أنه من حرس الحدود ولا ينبغي أن يؤتي الإسلام من قبله، فيوم هذا يحمله على أن يكون جادا في الطلب وأن يكون جنديا واعيا عارفا بطبيعة سلاحه وطبيعة موقعه وطبيعة عدوه. لا بد أن يعرف هذه الأشياء على أي أرض يقف وإلى أين سيسدد قذيفته والمدى الذي ستصل إليه هذه القذيفة في مدى بعيد ومدى متوسط ومدى قصير، وأن أعرف ملكات نفسي ولا أسبح في الهواء. ما أناش ابن تيمية الزمان عشان عايز أبقى عبقري أو أبقى إنسان عالم في كل الفنون، لا، العالم الموسوعي مش عايز أقول انتهى زمانه، مش عايز أقول انتهى زمانه، وإن كنت أعتقد أنه انتهى زمانه إذا تكلم في الحديث كأنك فتقول لا يعرف إلا الحديث، تكلم في الفقه لا يعرف إلا الفقه، تكلم في العربية، تكلم في البلاغة، في كل فن يتكلم تقول كأنه لا يحسن إلى هذا الفن. طبعا ليه؟ لأن ما عادش في مشايخ، عادش في مشايخ في البلاد الآن. يعني محافظة كفر الشيخ تعتبر من المحافظات المحظوظة، بكثير من شيوخها، 10-15-20 شيخ يتحركون في المحافظة، ده عدد يعتبر لا بأس به. ومع ذلك 10-15-20 دول يكفوا تعداد المحافظة وهي 4 مليون وكسر، ربما تكون وصل إلى قرب 5 مليون. 5 مليون ممكن 10-20 وحط لهم كمان كسير وعويل وثالث ما فيه خير في الزحمة كده، خليهم يوصلوا 100، خليهم 1000 لا كسير ولا عويل، 1000 عالم فعلا ممكن يكفوا حاجة 5 مليون. يعني حصة كل عالم تكون كام يعني في العدد؟ لو حصة كل عالم 1000 إنسان يثق في فتواه ولا يرجو إلا قوله، ما يعرفش يقضي حاجة 1000 إنسان. لو وصلتك 1000 مكالمة في اليوم عشان يقولك السلام عليكم، تقول وعليكم السلام وتقفل، انت خلص 24 ساعة. ده بيجيلك بمشاكله، عنده مشاكل دينية إيمانية، وعنده مشاكل مادية، وعنده مشاكل مع جيران، وعنده إحباط، وعنده أزمة نفسية، وعنده اكتئاب، وعايز يجوز عياله، وعايز مش عارف يبني البيت، وعايز يأكل، وعايز يشرب. كل ده أنت كعالم المطلوب أنك تعمل. الجماهير تنظر إلى علمائها وتنقل ما للرئاسة، ما لرئاسة الجمهورية، تنقلها للعلماء. أيام أحداث غزة وصلنا رسائل لا آخر لها، وأنا أعتقد أن وصلت كثيرا من أهل العلم. قال أين أنتم من العز بن عبد السلام؟ سيدنا عايز نعمل إيه؟ طب العز بن عبد السلام، طب ده كان فيه خلافة إسلامية، والكانت الخلافة بتوقر أهل العلم وتقربهم وتتقوى بهم. النهاردة اللي متصدر المشهد لعيبة الكرة الممثلون، كل شوية نتكلم اللاعب الفلاني أعير للنادي الفلاني ب 14 مليون احتراف. ها؟ واحد خد صورة جنب لاعب كتب له شيك بمليون جنيه، مليون جنيه بالتمام والكمال عشان خد صورة بس فوتوغرافية. إذا أحرزوا بطولة الدنيا كلها في المطار تنتظرهم على أعلى مستوى، وتعقد الندوات والكلام ده، وتاكل ايه وتشرب ايه وتدخل حمام ازاي؟ ها؟ بخلط بقى بطل يقتدى به. الطالب الولد الصغير عايز نفسه يطلع لعيب كورة، عايز يطلع لعيب كورة. قناة رياضية، والكلام ده حصل من حوالي عدة أشهر، سرقت خط المباراة من قناة، أخذت المباراة حصريا في قناة تلفزيونية، راحت اشترت الماتش ودفعت مبلغ كبير. فجت قناة رياضية برضو فيها ناس على مستوى عالي، قامت خدت وصلة كده من القناة اللي دفع الفلوس. على طول القناة اللي دفعت الفلوس بلغت القناة اللي سرقت الماتش، قرار من وزير الإعلام بإغلاق القناة اللي سرقت. انت عارف القناة دي الارسال بتاعها توقف قد ايه؟ 6 ساعات فقط لا غير، ورجعت بامر سيادي. قناة الحكمة الفضائية لحد النهاردة واقعة، مش عارفين يرجعها. انما القناة الرياضية فيها لها ظهر، يعني نقدر نرجع القناة في 6 ساعات وتتسوى القضية ونخلص. النهاردة من هم النجوم الذين يتصدرون المشهد؟ لعبة الكورة والممثلين والكلام ده. كان أيام العز الذي يتصدر المشهد هم أهل العلم. عشان كده لما العز بن عبد السلام لم يستجيبوا له، ركب البغلة بتاعته وخد عياله على كم بغلة كده وطلع على الشام. قالوا للخليفة إذا خرج هذا الرجل من دولتك فتسقط. طلع الخليفة شخصيا على البريد المستعجل يجيب العز بن عبد السلام من الطريق، يقول له طلباتك عايز تعمل ايه؟ قال عايز ابيع الوزراء. يبيع الوزراء الذين يحكمون البلد اللي هم المماليك يعني. قال لم يصح عتقهم عندي من طريق صحيح اصحح العتق، فهم من جملة أموال المسلمين يوضعوا في بيت المال. بقى يبقى الوزير اللي مالك البلد من المماليك عايز تبيعه، جايز يكون عامل قانون كده مدوخ الناس، واحد يشتريه وحمله رد ها ويعذبه وبهدله. قال ازاي يباع حكام البلد؟ قال له هو كده. لحد ما جاء واحد كان من اكبر هؤلاء الوزراء وجاء على الباب واقسم ان يقتل العز بن عبد السلام، وجاب السيف وركب البغله بتاعته وجاء خبط على الباب، خرج ابن العز. قال له قل له فلان. فالابن دخل يقول له يا ابي انا اخاف عليك، بيده السيف. قال لا تخش على ابيك، ابوك احقر من ان يقتل في سبيل الله. وخرج. اول ما العز بن عبد السلام خرج وقف على الباب سقط السيف من يد هذا المملوك، ثم قال له العفو يا سيدي، ماذا تريد؟ قال ابيعكم. ونودي على المماليك فعلا وبيعوا وبولغ في السعر. شوف لما يكون واحد حاكم من حكام البلد وزير ولا كذا، ده هتشتري بكام؟ لا، اللي يدفع اكثر يشتري. وبيعوا حشمة العز. فلما الناس يقولوا أين أنتم، أنا أعلم أنهم يعلمون أن أهل العلم لهم وزن بدلالة القرون السابقة، لكنهم ينقلون ما لأصحاب القرار لمن لا قرار في أيديه. لكن أنا يكفيني في هذا المشهد إحساسهم أن أهل العلم هم الوقود الذي يحرك هذه الأمة. الكلام طويل إزاي، والمغرب دخل يعني بقى له عدة دقائق. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.